لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قال قوله شنوا أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه من أجل الصحابة ومن الفرسان والقواد الذين رفع الله بهم راية الإسلام. لا شك أنه كغيره كثيرا من الصحابة وهم من الأجلاء كانوا في البداية محاربين للإسلام، ولكن الله عز وجل يمحو السيء بالحسن والأعمال بالخواتيم، فالإسلام يمحو ما قبله، والتوبة تمحو ما قبلها، والحج يمحو ما قبله، والهجرة تمحى ما قبلها، وكل ذلك حصل له رضي الله عنه، وهو إن شاء الله مبشر كغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن الإنسان لا بد أن يكون يجمع بين الرجاء والخوف. عمر رضي الله عنه وهو معروف بفضله ومكانته، ومع ذلك كان يخاف خوفا شديد، فليس هناك أقوى منه في الإسلام وأحرص منه على رفع راية الإسلام، ولم يعرف مثله عدلا، وأيضا حبه للضعفاء وعطفه عليهم وإخلاصه في عمله وفي خلافته معروف رضي الله عنه بأعماله القيمة الصالحة منذ أن أسلم، ومع ذلك كان يبكي بكاء شديد ويخاف من الله خوفا عظيم. وحتى أنه لما قيل له إن الله قد بشرك بالجنة قال لا تدري أو لا أدري ماذا أحدثت بعد ذلك. ذلك أن الإنسان يجب أن يخاف الله كما يجب أن يرجو الله، فإذا خاف لا يقنط، وإذا رجا لا يأمن، يعني يجمع بين الرجاء والخوف. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مضمونة له أعلى الدرجات في الجنة، ومع ذلك كان يبكي بكاء شديدا من خشية الله، وكان يعبد الله عبادة لا يقوم بها أحد، فإذا قيله في ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فلا ينبغي الإنسان أن يستكثر عمله إذا عمل عمل رأى أنه بلغ الغاية. أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أصحابه عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم كانوا يتنافسون بالأعمال الصالحة، وقد بشر الكثير منهم بالجنة. قال لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 ويزيدون، وأهل بدر معروف فضلهم ومكانتهم، ومنهم من خص باسمه بشر بالجنة، ومع ذلك كانوا يتنافسون بالأعمال الصالحة ويخافون من الله خوفا شديد، ما اعتمدوا على البشرة. إذا كانت هذه حالهم فماذا ينبغي لنا نحن أن نكون؟ علينا أن نجد ونجتهد ونحرص لعل البشرة تشملنا برحمة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال: وقال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية الله عز وجل ذكر فيها وصية الأنبياء بعضهم لبعض لأولادهم لذرياتهم، ولنا فيهم قدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى أمته أيضا بتقوى الله والسمع والطاعة، وأوصاهم بكل ما يقربهم من الله ويباعدهم من النار. وهكذا ينبغي للمسلم إذا ودع عزيزا عليه من أهله من أصحابه من جيرانه فإنه يوصيه بتقوى الله ويدعو له بالسلامة والتوفيق والحفظ، كأن تقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أرجو أن تصحبك السلامة، أرجو أن تعود سالما إلى آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان إذا ودع أصحابه يوصيهم بتقوى الله، إذا جهز الجيش وأمر عليهم الأمير أوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأوصاهم بمن معهم من المسلمين خيرا. فالوصية إذن هي شأن المؤمنين من المرسلين إلى أتباعهم. كان ينبغي للمسلم أن يوصي سواء في سفر أو في نهاية حياته، كذلك يوصي أولاده بطاعة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. قال: قد سبق بطوله. نعم، هذه من وصاه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالتمسك بكتاب الله والعمل به والاهتداء بنوره، الأخذ بأحكامه، لأنه حبل الله المتين ونوره مبين وصراطه مستقيم، والذي من عمل به نجا ومن حكم به عدل. وقد جاء في الحديث: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. لقد تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، وأهل بيته الذين أسلموا وماتوا على دينه لهم حق عظيم، حق الاحترام والتقدير والترضي عنهم والترحم عليهم ومحبتهم، لأن ذلك من الإيمان، فمحبتهم من محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن أهل السنة والجماعة قد توسطوا بين طائفتين هلكوا: طائفة غلت بأهل البيت ورفعوهم فوق منزلتهم وأعطوهم ما لا يستحقون، صرفوا لهم حق الله، عبدوهم ودعوهم من دون الله وألهوهم، وهذا لا يحل ولا يحق لأي أحد. حق الله لعبادة خالصة له لا تصرف لملك ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير، وهؤلاء هم الرافضة. زادوا على ذلك سبهم للصحابة وبراءتهم منهم، وزادوا في غلوهم بأهل البيت، فهؤلاء هلكوا، ما أعطوا أهل البيت حقهم بل حقيقة أنهم هانوهم، لو أنهم يحبونهم حقا لاتبعوهم وساروا على منهاجهم وعلى سنتهم، لكنهم كاذبون. والطائفة الثانية الذين هلكوا أيضا بأهل البيت طائفة تسمى النواصب الناصبة، نصبوا العداوة لأهل البيت وسبوهم وبرئوا منهم، فهؤلاء أيضا قوم ضلال ومجرمون وتجاوزوا الحد وعكسوا الأمر المطلوب منهم. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد كما أسلفنا فإنهم يحبونهم ويترضون عنهم ويترحمون عليهم ويعرفون لهم فضلهم وقدرهم من أجل قربهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وإيمانهم به وسيرهم على منهاجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية الله: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هذه من وصاياه عليه الصلاة والسلام لما جاء هؤلاء الشباب رغبة في الإقامة عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليحفظوا شيئا من القرآن ويتفقهوا بالدين ويتعلموا من دين الله ما يقربهم منه. لكن معروف أن الإنسان يشتاق إلى أهله وإلى بلده، وإذا طالت عليه الغربة ربما يضيق صدره ويكون عنده نوع من الاشتياق والرغبة في الإقامة عند الأهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف وكما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، قد عرف ذلك في وجوههم، يعني اشتياقهم إلى أهليهم ورغبتهم بالعودة لهم، وإن كانوا قد استحوا ولم يصرحوا بذلك، لكن الله أطرع نبيه فلما سألهم عن أهليهم وما خلفوا أوصاهم بأن يذهبوا إليهم ويقيموا فيهم ويعلموهم القرآن ويفقهونهم بالدين ويحافظوا على الصلاة في أوقاتها، حدد لهم الأوقات، ثم قال في آخر الوصية كما سمعتم: صلوا الصلاة في وقتها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن هذا هو الغاية وهو الاقتداء. وأفضل ما يوصي به الإنسان أولا تقوى الله، تقوى الله هي وصية الله أولا لعباده الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي آيات الأنعام 3 آيات كلها يختمها عز وجل: ذلكم وصاكم به. الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال في الآية الأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوصى أمته، يعني عند آخر حياته، وكتب لهم وصية، فإنه لم يوصي بأعظم من هذه الوصايا التي في سورة الأنعام. ولذلك قال رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات 3. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية أنه قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيضا مما يدل على أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعرف قدر أصحابه وفضلهم ومكانتهم، وأنه يرغب بالخير كما يرغب غيره وإن كان أشرف الخلق وأفضلهم. ومع ذلك قال لصاحبه وهو من أفضل الصحابة، ما فيها أفضل منه إلا أبو بكر رضي الله عنه، قال له: لا تنسانا يا أخي من دعائك، أو أشركنا في دعائك. فهذه الكلمة كان لها مكانتها ووزنها عند عمر، كيف المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول أشركنا في دعائك. إذن يجوز للمسلم أن يطلب من أخيه المسلم أن يدعو الله له، لا سيما إذا توجه إلى سفر، وخاصة إلى بيت الله الحرام. ودعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب من أفضل الأعمال، فإن الملك يقول آمين ولك بمثله إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب. فهذه مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه ويأمرهم بالدعاء له ولغيره. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث، ذكر أن الترمذي أخرجه وقال إن حسن صحيح، ولكن الحقيقة أنه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحقيق من الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث، يعني كونه قال ادع لنا أو لا تنسانا يا أخي من دعائك، يقول إن الحديث يعني لم يصل إلى درجة الصحة، فالله أعلم. المؤلف رحمه الله ساقه بناء على تصحيح الشيخ الترمذي رحمه الله له أو تحسينه، ولأنه من باب الترغيب وفضائل الأعمال بعض العلماء يتساهل في هذه الأمور ما لم يبنى عليها شرع، يعني حكما شرعيا في تحليل أو تحريم ونحو ذلك، فبعض العلماء يتساهل ويتسامح في تخريج الحديث. لكن لا شك أن التثبت وبيان درجة الصحيح على الحديث إذا تبين، إذا تمكن الإنسان فهو خير وأفضل، لأن في الكتاب والسنة غنية وكفاية إلى ما يوصلنا إلى الله والدار الآخرة. يعني ما نحن بحاجة إلى أن يأتي أحد ويأتي بأحاديث من عنده ترغيبا أو ترهيب، ما في الكتاب والسنة كافي. نعم. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدنو مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، قال حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. أيضا مع ما يوصيهم به عليه الصلاة والسلام من تقوى الله والتعاون على البر والتقوى، وأن يوصي القائد بجيشه وصيك بتقوى الله وبمن معك من المسلمين خيرا. والعرباض رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني لشدتها، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه من وصاياه أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا أيضا مما كان يودع به أصحابه، يدعو لهم بالتقوى والتوفيق والغفران. فهذا لا شك أنه إذا حظي الإنسان بدعوته عليه الصلاة والسلام أنه قد حاز خيرا كثير. وكذلك إذا الإنسان ظهر له من أخيه التقى والصلاح وتيمن بدعوته يقول ادعو الله لي، فلا بأس بذلك ما دام انه انسان حي حاضر قادر، تكلمه تحسن الظن به تقول ادعو الله لي، فلا بأس بذلك. الممنوع ان الانسان يذهب الى اهل القبور ويطلب منهم اشياء، هذا هو الممنوع. او يأتي لأناس يتظاهرون بالتقى والصلاح وهم من اكبر المبتدعين والظلال، هذا هو الذي لا ينبغي الإنسان أن يذهب إليهم أو يسألهم شيء أو يريد منهم شيء، لا أهل البدع ولو كانوا أحياء ولا أهل القبور مهما كانوا وبلغوا بالتقى والصلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، قال أن يتشاورون بينهم فيه. يعني أن المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أمرا مثل غزو جهة من الجهات أو تنفيذ أمر ما كان يستبد برأيه عليه الصلاة والسلام، أخذ بوصية الله وشاورهم في الأمر ومدحهم عموما وقال وأمرهم شورى بينه. فالتشاور في الأمور من أسباب النجاح والفلاح، لأن كل إنسان لا يستغني عن غيره ولا يمكن أن يكتفي بعقله ورأيه، فإن من استغنى بعقله ظل ومن استبد برأيه زل. والحباب بن المنذر رضي الله عنه لما كانوا في غزوة بدر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه في أدنى بدر، جاء رضي الله عنه وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتعداه، أو هو الحرب والمكيدة والمشورة؟ قال بل هو الحرب والمكيدة والمشورة. قال إذن يا رسول الله ليس هذا منزل، ارتحل بالناس حتى نكون عند آخر بئر من بدر مما يلي القوم، فنقيم عندها ونضع حوضا نملأه ماء نشرب ولا يشربونه، ثم نذهب إلى بقية القلوب ونغورها، يعني ندفنها حتى ما يستفيدون منها. هذا من المشورة، واستحسنها عليه الصلاة والسلام وارتحل بالقوم وأخذ بهذا الرأي المشورة. ولا سيما أنه كما يروى والله أعلم أن جبريل كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أدلى هذا الصحابي رضي الله عنه بهذه المشورة، أنه نزل ملك من السماء وقال يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول الرأي ما أشار به الحباب. فهذه يعني مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يستبد. لما سمع أن قريش ستغزوهم في أحد، في غزوة أحد، شاور الصحابة، ولما أشاروا عليه بالخروج يعني استشارهم هل نقيم بالمدينة ونحاربهم ونحن في بيوتنا وفي شوارع المدينة أم نخرج إليهم، فتحمس كثير منهم وأشاروا بالخروج، فسمع لمشورتهم وخرج عليه الصلاة والسلام. والمستشار أمين، إذا استشارك إنسان في أمر وعندك منه معرفة، عندك منه علم، يجب أن تشير عليه بأفضل ما تعلمه له وتحذره مما تعلم فيه من الضرر، حتى ولو ترتب على ذلك غيبة أو سب للشخص الثاني إذا كان يتعلق في شخص مثلا أو في جماعة، كان يستشيرك في مجاورة أناس أو معاملتهم أو مشاركتهم أو مصاهرتهم وأنت تعرف عنهم شيء، لا يحل لك أن تكتم وتقول والله ما أحب أني أفضحهم وأبين أنا أو هذا من الغيبة وهذا من النميمة. لا، المشورة إذا كان الإنسان قصده الخير وبيان الحق فلا تعد غيبة ولا نميمة. المستشار عميل، إذا استنصحك فانصح له، هذا حق المسلم على المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إذا استنصحك فانصح. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فالنصح يكون بالمشورة. وقد قيل لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، فلا تستغني بعقلك أو برأيك تستبد، حتى ولو كان فيما بينك وبين أسرتك في أمر، في مشروع، في سفر، في أي أمر تشاوروا فيه، ربما يذكرونك لأشياء أنت قد نسيتها وترى أن الخير في فعله، لا سيما بعد الاستخارة. كانوا في الجاهلية يضربون بالأعواد بالسهام بالأزلام، نفعل أو ما نفعل، يسحب العود مكتوب عنده بعاد افعل لا تفعل كذا، لكن الله عز وجل قد عوضنا خيرا من ذلك. وكانوا يتطيرون أيضا، يعني يخرج أحدهم ويجلس على الطريق فإن رأى طائرا يعجبه تفاءل وفعل، وإن رأى طائرا أو حيوان أو سمع كلام ما يسره تشاءم وترك. وقد جاء في الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فأبدن الله عن ذلك كله بالاستخارة، صلاة الاستخارة مع الدعاء المأثور يجب على كل مسلم أن يحفظه وأن يطبقه مع الاستشارة أيضا، تستشير، لكن ما تستشير إنسان تريده أن يشير عليك بما في نفسك، لا، أطلب الاستشارة حقيقة، تريد أن تأخذ برأيه أن ترجح عندك واطمأن إليه قلبك. أما تذهب إلى إنسان تعرف أنه ما يخالفك وأنه حريص أنه يطيب خاطرك وأنه يوافقك باللي تبغي، هذا ما لا تعد استشارة. المرأة لما أمرها عليه الصلاة والسلام أن تستعد، يعني تقضي عدتها بعد الطلاق في بيت عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، قال إذا انتهت عدتك فآذنيني، يعني أخبريني. فلما انتهت عدتها آذنت وأخبرت وقالت إن فلان خطبني وفلان خطبني، فقال عليه الصلاة والسلام فلان سعلوك لا مال له، وفلان لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إما أنه يضرب النساء أو أنه كثير الإسفار، انكحي أسامة ابن زيد. هذا النصيحة وهذا المشهور. كذلك يجب على المسلم أنه لو أنه ما استشارك ولا استنصحك لكن علمت، لا تقول هذا ما يعنيه، نعم من حسن الإنسان تركه ما لا يعنيه، إذا كان تبي تدخل بشؤونهم كذا بس مالك فيها قصد حسن ولا طيب ولا نصح لهم ولا فائدة، ما تدخل شؤون لماذا اشتروا كذا لماذا باعوا كذا، لكن لو علمت أن أخاك مسلم أقدم على شيء قد يكون ما فكر ولا درى، وتعرف علم اليقين أن في هذا الشيء ضرر والغالب أنه سيضره، فالواجب أن تنصحه وتذكره وتبين له ما تعرف، حتى قبل منك أو ما قبل، أديت الأمان، أديت الواجب عليك النصح لكل مسلم، هذا هو الواجب، سواء استنصحك أو لم يستنصحك، ربما أنه ما درى أن عندك خبر، أنت لو علمت أن فلان سيشارك فلان أو سيصاهره أو كذا أو كذا، ولكن تعلم علم اليقين أن هذا ما يصلح لهذا الرجل، تأتي إليه وتقول يا أخي أنا سمعت كذا وكذا وأنا ناصحا لك أريد أن أبين لك، إن قبلت وإلا تبرى ذمتي. فهذا الواجب، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها في السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وكنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. يعني تذكر الشيء الذي تريد، زواج، بيع، شراء، مشاركة، سفر، تذكر الشيء، ولكن كما سمعنا ركعتين غير الفريضة، ويكون في وقت تجوز فيه الصلاة، لا يكون في أوقات النهي، والدعاء يكون بعد الصلاة، ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيه، ثم تدعو الله بهذا الدعاء، ثم يطمئن قلبك إن شاء الله إلى الفعل أو الترك. وإذا كان أنه لا زال عندك تردد ولم يترجع عندك، صلى الاستخارة مرتين وثلاث وأكثر، كما يروى أن عمر رضي الله عنها قام 40 يوما يستخير الله في أمر من الأمور. ما فيه مانع أنك تكرر الاستخارة حتى يترجح. وأما من قال أنه إنسان يرى في منام وكذا، لا، هذا لا أصل له أبدا، ولا تلتفت إلى المنام، ولا أنك سترى شيء في منامك يعني يرغبك أو يرهبك، لا، هذا ما له أصل. شيء في القلب تميل إلى هذا الشيء بإذن الله فعله أو تركه. المهم أنه ينبغي أن المسلم يحفظ هذا الدعاء كما سمعتم، كان يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني احفظوا حفظ تأتيبه بألفاظه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.